أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أحسنت. ننتقل الآن إلى مكة المكرمة والرسول الكريم فيها والمشركون حوله والصراع دائر. فقول ربنا تعالى بل قلوبهم في غمرة. غمرة غمره الماء غطاه، غمرة حب الدنيا، غمرة الضلال، غمرة الشرك والعياذ بالله، ما جعلتهم يصغون لكلام الرسول ويسمعونه. بل قلوبهم في غمرة من هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا تترك عبادة بحال من الأحوال، ولا يعبد إلا بما جاء به كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل قلوب هؤلاء المشركين، أبو جهل، عقبة بن معيط، أبو لهب، فلان فلان، في غمرة من الضلال، ضلال الكفر والشرك والخبث والشر والفساد. من هذا، أي هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو القرآن وما يحويه وما يحمله من أنواع الهدى. في غمرة ما أصدر أن يسمعوا القرآن أو يتدبروه أو يفهموه. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أعمال الباطل والشر والفساد واللهو الباطل، أعمال مشغولون بها. فلهذا ما استطاعوا أن يصغوا يسمعوا قراءة الرسول ودعوته وما يدعوهم إليه. هذا واقعهم، أخبر الله به كما هو. ثم قال تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم. المترفون أصحاب الترف في اللباس والمال والسكن والمركب، كما عرفتم هذا وتكرر، واحذروا من الترف ومن أنواعه، أصحابها لا يكملون ولا يسعدون. محن الترف. أخذنا مترفيهم، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون كثيرا، والعياذ بالله. جأر الثأر، صرخ. وتم هذا لهم مرتين، مرة في بدر إذ جأروا وصرخوا وصاحوا وأخذوا، وخاصة المترفين دمروا وهلكوا هناك. وصرخة أخرى يوم دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابهم قحط وجذب 7 سنوات، والله أكلوا الكلاب وأكلوا الميتة وأكلوا النجاسات من شدة الجوع، أخذهم أخذ عزيز مقتدر. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب عذاب الدنيا إذا هم يجأرون بأعلى أصواتهم يصرخون يا ويلهم يا ويلهم، يقول تعالى لهم في تلك الساعة لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، لا ترفعوا أصواتكم بالصياح والدعاء والبكاء، لا تسلمون ولا تنصرون. لماذا يا ربي؟ قال قد كانت آياتي تتلى عليكم. من يتلوها؟ من يقرأها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأصحابه. قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني آيات القرآن الكريم، إذ كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلهذا سميت آية تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. العقب للانتكاص أن يدبر، يعطي ظهره ويمشي. إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا مواعظه دعوته ماذا يصنعون؟ يدبرون على أعقابهم وينتكصون، هذا واقعهم كما هو يخبر تعالى به. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون تهجرون. قراءتان، ما معنى هذا الكلام؟ قوله تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو بعض المؤمنين وهم قليل، فكنتم على عقابكم ما تسمعون لا تقبلون على بل تدبرون وتتركون القارئ يقرأ. ذاك الإدبار ورجوع إلى الوراء معه استكبار مستكبرين، ما هو إدبار ورجوع الوراء خوف أو كذا، لا، من أجل الكبرياء والعنترية، كيف نسمع لهذا الكلام؟ كيف نجيبه نمشي وراءه؟ نحن أعلى من هذا وأكرم وأعز، مستكبرين. وقوله مستكبرين به يعني بالحام مكة البيت العتيق، كانوا يقول نحن سكان الحرم لن ينتصر علينا أحد، لن يمسنا الله بسوء، لن نبتلى بعذاب ولا كذا، هكذا كانوا يعتزون اعتزازا عجبا، نحن سكان الحرم لو تجتمع الدنيا كلها ما تستطيع أن تؤثر علينا في شيء. ولكن هزمهم الله في بدر وسلط عليهم سني القحط والجذب رغم أنوفهم، لكنهم مستكبرين بالحرم، كيف سكان مكة يصابون بكذا وكذا، ما نسمع لهذا الكلام وهذا التخويف والتهديد لا معنى له. فهمتم معنى مستكبرين به أي بالحرم؟ وقوله تعالى سامرا تهجرون، أما قراءة تهجرون أي تقولون الهجر وهو القبيح من الكلام والسيء، وأما تهجرون سامرا تهجرون يقضون الليل كامل إذا كان القمر طالعا وهم في نور القمر يتكلمون ويسخون ويعبثون ويسخرون ويشربون الخمور ويلهون ويلعبون، لأن سمر القمر إذا لاح نوره، ومن الأسمر عندنا في نور ليس بأسود ساميا. ومن هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأنتم إن شاء الله منها ألا سهر بعد صلاة العشاء ولا سمر إلا من ضرورة، كطلب علم كمحادثة ضيف وإناسه أو زوجة. فأين نحن من هذا؟ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته النوم قبل صلاة العشاء. لا ينبغي لك أن تنام يا عبد الله أو تنام يا أمة الله قبل صلاة العشاء. هذا نظام حياتنا. بعد صلاة العشاء لا لهو ولا باطل ولا سمر، ولكن النوم والاستراحة للقيام آخر الليل. كيف حال المسلمين الآن؟ إذا صلوا العشاء جلسوا أمام التلفاز بنسائهم وأطفالهم، يضحكون ويسخرون ويشاهدون، وهو الساعة والساعتين والثلاثة. من أذن لهم في هذا؟ الله أذن بهذا؟ لا والله، أذن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أذن فيه. من أذن بهذا؟ تقليد الكفر والكافرين والجر وراء أهل الشر والظلم والفساد. سامعا تهجرون، تقضون الليل كاملا في اللهو واللعب وقول الباطل. هذه الآية ما نخاف أن نكون من أهلها. سامعا تهجرون، السمر هو الحديث والسهر بعد صلاة العشاء سواء ساعات أو ساعة أو أكثر أو أقل، فقط إذا كانت لطلب العلم أو لضيف تحدثه حتى ينام وتستنسه أو لزوجة داعبها. ما عدا ذلك صليتم العشاء النوم، وقف على أطفالك حتى يناموا وغطيهم بغطاء. والآن مظهر من مظاهر البلاء المقبل، لأن هذا الذنب له آثاره يقينا يعني، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فأصبحت ديار المسلمين من بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل كلها له باطل ولعب. المفروض أن التجار إذا دقت الساعة السادسة أغلقوا دكاكينهم ومتاجرهم ومقاهيهم وأقبلوا على ربهم في بيته، يتعلمون الكتاب والحكمة ويصلون الفريضتين المغرب والعشاء، وبعد ذلك يذهبون ليستريحوا حتى يقوموا قبل الفجر بساعة. هذا نظام حياة المسلمين. أما الآن حياة الغرب وزدنا فوقها، كم مرة أقول؟ ألف مرة. أن النصارى، اليهود في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، ونحن نبدأ العمل بعد المغرب كأننا لسنا بمؤمنين. دقت الساعة وقف العمل في أوروبا، شاهدناه بأعيننا، حاضرناه وجلسنا فيه. أين يذهبون لما يفرغون من عملهم؟ إلى المقاهي والملاهي والملاعب والمراقص، إذ هم كفار أهل النار، ما عندهم معرفة بالله ولا ببيوته. ونحن ماذا نصنع؟ بدل أن نذهب إلى المساجد نذهب إلى اللهو واللعب كذلك باسم التجارة والعمل. ما ننسى هذه الكلمة، ساميا تهجرون. هذا عيب عاب الله المشركين عليه وإلا لا؟ فهل يجوز لأن نكون مثلهم فنعاب؟ فلهذا نظام حياتنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا ننام قبل صلاة العشاء، ولا نصم ولا نسهر بعد العشاء إلا من ضرورة تدعو إلى ذلك كما بينا. والآن الأعراس من صلاة العشاء إلى الفجر من أذن لنا في هذا؟ نحن أتباع محمد وإلا جهال؟ ألسنا مؤمنين نعيش على نظام رباني خاص وإلا لا؟ من أين لنا أننا نسهر 6 ساعات بالليل للهو والباطل والأكل والشرب؟ هل لهذه الذنوب آثار في المستقبل؟ والله إن لم يتداركنا الله بالتوبة الصادق النصوح لنالتنا آثارها. هي الذنوب تقول بملء فيها حذار حذار من بأس وفتكي. فهمتم معنى قوله تعالى مستكبرين به أي بالحرم والاعتزاز به سامعا تهجرون طول الليل؟ ثم قال تعالى أفلم يتدبروا القرآن؟ هذا يصدق علينا نحن والله العظيم. لما ما نتدبر القرآن؟ لو تدبرنا القرآن ودرسنا في حلقه والله ما نصحى ولا نسمع طول الليل، لأننا مبعدون عن القرآن. حتى الذين يسمعونه في إذاعة ما يتدبرون ولا يسألون عن معانيه ولا يقولون كذا وكذا، سماع للصوت فقط، أغلب من يسمع الصوت. أفلا يتدبرون القرآن ويتتبعون ما فيه من الهدى والنور، ما فيه من أحكام والشرائع بعقولهم وتفكيرهم؟ أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ هذا يتناول المشركين في مكة. وبل جاءهم وعرفوا عن ديانة عيسى وموسى وأهل الكتاب وعرفوا الرسل وعرفوا الأنبياء وعرفوا الشرائع، ما كانوا جاهلين بهذا بالمرة على علم. أفلم يتدبروا القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ القول هو الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه. أم جاءهم ما لم يأتي آبائهم الأولين؟ بالعكس، أم لم يعرفوا رسولهم؟ ما عرفوه يعني، والله عرفوه وعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عرف المؤمنون الآن رسول الله. أو ما عرفوه؟ عرفوا رسول الله. هل هم راغبون في أن يتبعوه ويمشوا وراءه ويتقيد بما جاء به من شرع؟ الجواب لا، لا ولا 1%. ما عرفوه، عرفوه رسول الله بحق وصدق، لكن هل قبلوا رسالته؟ هل اجتمعوا عليها؟ عرفوا ما فيها؟ طبقوا ذلك العلم وتلك المبادئ؟ الجواب لا، لا، فكأنهم ما عرفوا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ قالوا به جنون. هل هذا القول يقوله ذو عقل ينظر إلى رسول الله فقط بعينه يتجلى ذلك النور الكمال المحمدي من صباه وهو طفل وهو لا يعرف إلا الكمال ويعيش على الطهر والصفاء والصدق والوفاء في كل حياته بعد 40 سنة؟ نقول به جنون، والله ما قالوها إلا من أجل أن يبعدوا عن الإسلام ويبعدوا غيرهم عنه. أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ذي الحقيقة، جاءهم رسول الله بالحق في عبادة الله وحده بما شرع ليكملوا في الدنيا ويسعدوا، ويسعدوا في الآخرة ويكملوا. والله ما جاء إلا بهذا، ما جاء بأمر يأمر بالخبث ولا بالظلم ولا الشر ولا الفساد ولا القطيعة ولا أبدا، وإنما بالهداية الإلهية لتزكية الأرواح وتطيب النفوس وتطهيرها من أجل أن يسعدوا في الدنيا والآخرة. وأكثرهم للحق كارهون. ماذا نقول؟ ماذا استفدنا الليلة يا معشر المستمعين والمستمعات؟ ننهي اللهو بعد صلاة العشاء، ما نجتمع على باطل ولا لهو، إن اجتمعنا لضرورة علم أو غيرها فلا بأس ساعة أو دقائق، أما أن نصم ونصر على التلفاز والفيد وما إلى ذلك هذا ليس أبدا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ويصدق علينا هذا اللفظ سامرا تهجرون وتهجرون ويقولون العبث والباطل في كلامهم وأحاديثهم ما فيها هدى ولا نور ولا خير. مرة ثانية أسمعكم الآيات: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أعمال الشرك والكفر والشر والفساد، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. إذا جاءت نقمة الله في من ينصرنا، في يد تمتد تنفعنا، والله ما كان أبدا. وقد شاهدنا هذا وعاصرناه وعشناه. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين، مستكبرين به. الآن مستكبرون بماذا؟ ما عندنا. أهل مكة مستكبرين بالحرم معتزين به، لا، نحن مستكبرين بأوطاننا ودولنا، أليس كذلك؟ دولة تهجرون، هذا الهجران والسمر هذا طول الليل إلى قبل الفجر. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آبهم الأولين اللهم لا ذا ولا ذاك، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. إليكم شرح الآيات، معنى الآيات: بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي ليس الأمر كما يحسب هؤلاء المشركون أن نمدهم بالمال مسارعة لهم منا في الخيرات لرضانا عنهم، لا، بل إن قلوبهم في غمرة وعمى من القرآن. مرة ثانية: بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي ليس الأمر كما يحسب هؤلاء المشركون أننا نمدهم بالمال مسارعة منا لهم في الخيرات لرضانا عليهم عنهم، لا، بل إن قلوبهم في غمرة وعمى من القرآن، فلهذا يظنون هذا الظن ويحسبون هذا الحسبان. ولهم أعمال من دون ذلك، أي دون عمل المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب، هم لها عاملون حتى تنتهي بمترفيهم إلى هلاكهم ودمارهم. وقوله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، أي استمرت الأعمال الشركية الإجرامية حتى أخذ الله تعالى مترفيهم في بدر بعذاب القتل والأسر. إذا هم يجأرون يصيحون يضجون بالصراخ مستغيثين، والله تعالى يقول لهم: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وذكر تعالى لهم ما كانوا عليه من التكذيب والاستكبار وقول الهجر موبخا إياهم: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، هروبا من سماعها حال كونكم مستكبرين به، أي بالحرم، زاعمين أنكم أهل الحرم وأن أحدا لا يظهر عليكم فيه لأنكم أهله. وقوله تعالى: سامرا تهجرون، أي تسمرون بالليل تهجرون بذلك سماع الحق ودعوة الحق التي تتلى بها عليكم آيات الله. وقد قرئ تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، أي تقولون أثناء سمركم وسهركم تقولون الهجر من القول، كالكفر وقول الفحش وما لا خير فيه من الكلام، وكانوا كذلك. وقوله تعالى: أفلم يدبروا القول الذي يسمعونه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيعرف أنه حق وخير وأنه فيه صلاحهم، أم جاءهم من الدين والشرع ما لم يأت آباهم الأولين فقد جاءت رسل ونزلت كتب وهم يعرفون ذلك، أم لم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون، إنهم يعرفونه بصدقه وطهارته وكماله منذ نشأته وصباه إلى يوم أن دعاهم إلى الله، أم يقولون به جن أي جنون، وأين الجنون من رجل ينطق بالحكمة ويعمل بها ويدعو إليها، كيف يقال به جنون؟ بل جاء بالحق وأكثر الحق كافرون. وهذا هو سر إعراضهم واستكبارهم، إنه كراهيتهم للحق لطول ما ألفوا الباطل وعاشوا عليه. وهذه سنة الشر، وهذه سنة البشر في كل زمان ومكان. فالآن المؤمنون المسلمون ملايين أكثرهم معرضون عن كتاب الله، جاهلون به، ما يستجيبون للحق لأنهم لا علم لهم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، غمرة الجهل والتعصب وعمى التقليد هي سبب إعراض الناس عن الحق ومعارضتهم له. أعيد. قال: غمرة الجهل، غمرة الجهل والتعصب، والتعصب وعمى التقليد، وعمى التقليد، وعمى التقليد، هذه ثلاثة سبب إعراض، سبب إعراض المعرضين عن الله وكتابه وهدي رسوله. أعدها، ما كم واحدة؟ أولا الجهل والتعصب. فلهذا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا، وقد فتحتم مدارسكم أيها المسلمون في الشرق والغرب ما نفعت أبدا ولا أجدت، وإن كنت كاذبا رد علي ولا 1%، لأنها فتحت لا لله، ليس من أجل أن يعبد الله بما شرع الله، فتحت للدنيا فقط تقليدا للكافرين. فلهذا قلنا: ينبغي أن نعود إلى بيوت ربنا، المساجد. إذا دقت الساعة السادسة ما يبقى في القرية رجل ولا مرأة ولا طفل إلا وتوضأ ودخل المسجد، ولا في حي من أحياء المدن. ونتعلم تعلمنا هذا كل ليلة طول العام، نزكي أنفسنا ونطهر أرواحنا ونهذب أخلاقنا وآدابنا، وباقي الوقت طوله في المدارس وإلا في المصانع أو المتاجر أو المزارع، لا يهمنا ذلك. وتنمو معارفنا وعقولنا على دراسة كتاب الله وسنة رسوله، لأننا الآن ما نريد إلا وجه الله عز وجل، لا وظيفة ولا مال ولا، ولكن نريد رضا الله تعالى. فهذا الجهل الذي عم الأمة هو الذي غمرها في الضلال. نعم. ثانيا، لا تنفع التوبة عند معاينة العذاب أو نزوله. هذه حقيقة، إذا دقت الساعة وجاء العذاب ما تنفع التوبة أبدا ولا تجدي، نصرخ وإلا نبكي. يجب أن نتوب قبل أن نشاهد العذاب وآياته، أما إذا نزل ما ينفع بكاء ولا دموع. نعم. ثالثا وأخيرا، بيان الذنوب التي أخذ بها أو أخذ بها مترفو مكة ببدر، وهي هروبهم من سماع القرآن ونكوصهم عند سماعه على أعقابهم حتى لا يسمعوه، واستكبارهم بالحرم واعتزازهم به جهلا وضلالا، واجتماعهم في الليالي الطوال يسمرون على اللهو وقول الباطل هاجرين سماع القرآن وما يدعو إليه من هدى وخير. بيان سبب إهلاك المترفين في مكة في بدر وأيام السنين الجهد والقطع والقحط هو الإعراض عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الإصغاء والسماع لما يتلى عليهم، وانكبابهم على اللهو والباطل والسمر طول الليل على الهجر وكلام الباطل.